بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إجمالا لما قدمناه من قبل، نود أن تعلم أننا مع الآيات من سورة الإسراء من أول قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله عز وجل: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقد عرفت أن هذه الآيات قد اشتملت على أنواع من التكاليف، بدأت بالأصل الذي لا يتقبل عمل إلا به، وهو التوحيد والأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة غيره، وقد مضى الحديث في الآية التي تضمنت ذلك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ونحن اليوم مع نوع آخر من التكاليف التي جعلها الله من سعي الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولا تنسى ما ذكرناه من قبل من أن أمر الدنيا لا يصلح إلا بسعي الآخرة. نحن اليوم مع قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. وقد جاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين تاليا في الذكر للأمر بعبادة الله أو النهي عن الإشراك به في أربع سور: في سورة البقرة: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي هذه السور الأربع نرى أن الأمر بالإحسان جاء تاليا للأمر بعبادة الله أو النهي عن الإشراك به، وفيه من رفع المكانة والاعتناء بشأن الوالدين ما فيه. ومما يلفت النظر أن صيغة البر بالوالدين جاءت أمرا بالإحسان ولم تجد نهيا، عن الإساءة، مع سبقها بالنهي عن الإشراك في بعض الآيات. وفيه من الدلالة على أن حق الوالدين لا يتقرر بترك الإساءة، وإنما بفعل الواجب وهو الإحسان. ولذلك عدي الإحسان بالباء التي تدل على إلصاق الإحسان بالوالدين دون واسطة أو فصل، ولم يعد بإلى التي تفيد الغاية، والغاية قد تتحقق ولو بشيء من التسويف والتأخير. وما أجمل أن ترى الإحسان يأتي في صور ثلاث أخر بأسلوب الإيصاء، وهو يدل على العناية البالغة، والإيصاء لا يكون إلا في أمر ذي بال. في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقد كشفت الآيات في سورة العنكبوت ولقمان عن حالة واحدة خاصة يباح للإنسان فيها عصيان والديه وعدم امتثال أمرهما، وهي حالة مجاهدتهما لولدهما لأن يشرك بالله ما ليس له به علم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإذا تأملنا آية الإسراء التي معنا وهي تأمر بالإحسان إلى الوالدين دائما ومراعاة حالهما في جميع الأحوال وبخاصة في حال الشيخوخة التي تحتاج إلى نوع من الرعاية الصابرة الشاكرة، نرى أنها قد وجهت أمرين ونهيين بعد الأمر بالإحسان. نهت أولا ولم تكتفي بالنهي، لأن حق الوالدين لا يتقرر بالكف عن القبيح فحسب، وإنما يتقرر بفعل الصالح الحسن، ولذا نراها أمرت بعد أن نهت: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهي عن الإساءة إليهما بالقول ولو بأدنى مراتب القول السيء ولا تقل لهما أف، ونهي عن الإساءة إليهما بالفعل القبيح ولو بأدنى مراتبه، كما قال عطاء بن رباح في قوله: ولا تنهرهما، أي لا تنفض يدك عليهما. وبعد النهي عن القول القبيح أو الفعل القبيح نرى الأمر بالقول الحسن والفعل الحسن: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا حسنا بأدب وتوقير، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما بفعلك. أخي المستمع، تلك أوامر القرآن في البر بالوالدين، فماذا نرى من بيان من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ ذاك موضوع اللقاء معك في الغد إن شاء الله، فاحفظ ما تلوناه عليك من آيات الله، وكن واصلا لرحمك يصلك الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.